بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قلتم رضي الله عنكم وأركان الحج ستة الأول الإحرام وهو أن يقول بقلبه دخلت في عمل الحج أو العمرة الشرح الأركان هي الأعمال التي لا يصح الحج بدونها ولا تجبر بالدم وهي ستة أولها الإحرام ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك والنسك هو عمل الحج أو عمل العمرة فلا تجب نية الفرضية في الحج الفرضي إنما الواجب أن يقول في قلبه أدخل في النسك تنبيه قصد النسك قبل الإحرام لا يسمى إحراما وإنما الإحرام ما سبق ذكره وهذا يخفى على بعض الجهال تنبيه قصد النسك قبل الإحرام لا يسمى إحراما وإنما الإحرام ما سبق ذكره وهذا يخفى على بعض الجهال يظنون أن الحج رؤية مكة وحضور تلك المشاهد مثال ذلك الرجل يقصد صيام رمضان إذا دخل شهر رمضان ثم بعد دخول الشهر ينوي مباشرة الصوم أي تنفيذه بالفعل كل ليلة من ليالي رمضان قبل الفجر ومعرفة ما ذكر أمر مهم لأنه يخفى على بعض الناس ذلك فلا يعرفون معنى الإحرام فإذا قيل لأحدهم ماذا نويت يقول أنا نويت مكة ونحو ذلك ثم ينعقد الإحرام مطلقا من دون تعيين كأن يقول نويت ثم إن الإحرام ينعقد مطلقا من دون تعيين كأن يقول نويت الإحرام ثم بعد ذلك يصرفه للحج وحده أو للعمرة وحدها أو يصرفه لهما أي للحج والعمرة فإذا كان في بدء الأمر نوى الدخول في النسك من غير تعيين الحج أو العمرة أو القران بينهما كان إحراما مطلقا ثم بعد ذلك له الخيار إن شاء يجعله حجا مفردا وإن شاء جعله عمرة مفردة وإن شاء جعله قرانا أي جمعا بين الحج والعمرة فلا يصح له أن يباشر الأعمال قبل الصرف أي التعيين لكن لو صرف بعض الطواف يكون هذا الطواف طواف القدوم والسعي الذي بعده لا يصح هذا إذا كان في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال أما لو نوى الحج قبل أن تدخل أشهر الحج فينقلب عمله هذا عمرة لأنه نوى الحج قبل وقته والحج لا تصح نيته إلا بعد دخول أشهره وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وبعضها من الأشهر الحرم الأربعة وهي ذو الحجة وذو القعدة والمحرم ورجب أكرمكم الله ويا الله آمين فيكم.